بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أشار المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إلى نوع من أنواع إزالة النجاسة، وذلك بقوله: باب ما جاء من النضح من بول الغلام. وهذا الباب يعتبره العلماء رحمهم الله باب رخصة من الشرع، وذلك أن الأصل في البول يجب غسله على المكلف، سواء كان بول ذكر أو كان بول أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل البول. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه لما بال الأعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بوله بذنوب من ماء، فدل هذا على أن الأصل في البول أنه يغسل. وقد خفف الله عز وجل في نوع خاص من الأبوال، وهو بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، بمعنى أنه رضيع ولم يستغن عن الرضاعة بالطعام. ومن فقه الإمام الترمذي رحمه الله أنه قدم حديث التشديد في البول، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والقاعدة أن العزائم تقدم على الرخص، فيبين الفقيه الأصل في الشرع من وجوب غسل البول، ثم ينبه بعد ذلك على ما استثناه الشرع وخفف في حكمه، كأن المصنف رحمه الله يريد أن يبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه من الأحاديث والأخبار باستثناء بول الغلام، وأنه يطهر بالرش والنضح. والنضح والنضخ يطلق على الماء، فيقال نضحه بالماء ونضخ الماء، ولكن النضخ أشد من قولهم نضح، ولذلك قالوا إن النضخ يكون إذا كان الماء شديدا كالعين التي يجري الماء منها بشدة، كما في التنزيل من قوله سبحانه وتعالى: فيهما عينان نضاختان، أي كثيرة الماء ينفجر الماء منهما بشدة ولا ينقطع ذلك الماء أبدا، فعبر بالنضح بدل النضح. ولكن النضح يكون بالرش، وهو أخف من النضح. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نضح بول الغلام إنما أخذ كف الماء ورشه على ذلك البول، وعلى ذلك يكون النضح أخف من الغسل، يكون النضح أخف من الغسل، لأن الله عز وجل خفف في هذا النوع من النجاسات. وقد ترجم المصنف رحمه الله بالنضح، ومسألة النضح تعتبر من مسائل إزالة النجاسات. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان النجاسات وفضلات الآدمي، والنجاسات إذا وقعت على الثياب أو وقعت على الأشياء الطاهرة فإنها تزول بصور وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بها، فتارة تكون بالعزائم بالغسل، وتارة تكون بأخف من ذلك. وبناء على ذلك فإنه من المناسب أن نبين كيف تتم إزالة النجاسات من البول وغيره، لأن هذا الباب قد اشتملت ترجمته على بيان نوع من أنواع إزالة النجاسات. والجواب أن الشيء أن الحديث عن إزالة النجاسة يستلزم أمرين: الأمر الأول بيان الشيء الذي تزول به النجاسة والصفة التي تتحقق بها الإزالة، والأمر الثاني بيان محل الإزالة. وتوضيح ذلك أن الأشياء النجسة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما لا يقبل التطهير ولا يمكن أن يطهر بحال، والقسم الثاني ما يقبل التطهير. فأما القسم الذي لا يقبل التطهير بحال فهو الميتة، وقد ضبطه العلماء بقولهم العين النجسة، أي التي حكم الشرع بنجاستها بذاتها، ويشمل ذلك الميتات. وهكذا الخنزير فإنه نجس العين، فالميتة والخنزير كل منهما نجس العين. فلو غسلت الميتة مئات المرات فإن غسلها لا يطهرها، وكذلك الحال في الخنزير، فلو غسل مئات المرات فإنه لا يطهر وليس بمحل لأن يطهر. ومثل هذا لا يبحث في إزالة نجاسته. واستثنى العلماء رحمهم الله من الميتة جلدها، فإن جلد الميتة يمكن تطهيره بالدبغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الميتة جلدها، فهذا الجلد وإن كان ناشئا عن ذات نجسة عين، فإنه مستثنى من الشرع إذا دبغه الإنسان، فإنه يحكم بطهارته، فيجوز أن يصلي عليه وأن يضع الماء فيه كالحال في القرب ونحوها. وأما القسم الثاني وهو الذي يقبل التطهير ويسميه العلماء بالمتنجس، أصله طاهر ولكن وقعت عليه النجاسة أو وقعت فيه النجاسة، فحكم بكونه متنجسا لا نجسا، أي أن عينه في الأصل طاهرة ولكنها تنجست بوقوع النجاسة فيها أو عليها. فثوبك مثلا في الأصل هو طاهر، ولكن إذا وقعت عليه قطرة البول أو قطرة الدم النجس فإننا نقول إنه متنجس. وهكذا الحال بالنسبة للبساط والفراش، فإنه في الأصل طاهر، ولكن إذا وقعت عليه النجاسة كالبول والدم ونحو ذلك فإننا نقول تنجس. فهذا النوع الثاني هو الذي يبحث العلماء رحمهم الله فيه كيفية إزالة النجاسة. والسبب في ذلك أن الله أوجب علينا طهارة المكان والبدن والثوب، فلا يصلي المصلي إلا إذا كان طاهر البدن طاهر الثوب طاهر المكان، وحينئذ إذا كان مكانه متنجسا أو كان ثوبه متنجسا أو كان بدنه متنجسا يسألك: كيف أزيل هذه النجاسة؟ والجواب أن إزالة النجاسة يكون بصور: الصورة الأولى الغسل، وهي أعلى درجات الإزالة، وقد وردت النصوص باعتبارها وكونها موجبة للتطهير. والأصل فيه أن يكون الغسل بالماء، لأن الله سبحانه وتعالى جعله أقوى المطهرات، فكما في قوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فأخبر سبحانه وتعالى عن طهارته في نفسه وتطهيره لغيره، فالماء هو أقوى المزينات، وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار الغسل موجبا لإزالة النجاسة إذا تحقق بشروطه المعتبرة. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصب ذنوب الماء على بول الأعرابي، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليغسل ما أصابه منها. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل الدم فقال اغسلي عنك الدم وصلي. فهذا كله يدل على أن الغسل يعتبر مزيلا للنجاسة، وشرط الغسل أن يذهب عين النجاسة وأثرها، فإذا ذهبت عين النجاسة وزال الأثر فقد تطهر الشيء بذلك. ومثاله لو أن إنسانا أصاب ثوبه البول قطرات من البول، فإن البول كما هو غالبه يكون أصفر اللون، فإذا صب الماء على ذلك البول وزال عين البول وزالت صورته وزال أثره من الثوب، فذهبت صفرته وذهبت رائحته فقد طهر الثوب. وهكذا الحال بالنسبة لبقية النجاسات، فإذا قلع عين النجاسة وأزال أثرها فإنه يطهر الثوب. وأما بالنسبة لبقاء الأثر فإن بقاء الأثر يضر، لأن الأصل أن المكلف مخاطب بإزالة العين والأثر، والأثر دال على بقاء شيء من مادة النجاسة. وأخف آثار النجاسة الرائحة، فقال بعض العلماء إذا غسلت الثوب وأزلت عين النجاسة ولونها وبقيت رائحة البول في الثوب فإن ذلك لا يضر، وذلك لصعوبة القلع غالبا، لأن رائحة البول والبراز في الغالب إنما تزول بمزيل من الروائح الطيبة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض المرأة المحتدة أن تنتبذ بقسط من أظفار كما مر معنا. فهذا يدل على قوة الأثر في الرائحة وتخفيف الشرع فيه كما ذكر العلماء. النوع الثاني من المزيلات أن تكون إزالة النجاسة بالنضح والرش، وقد ورد ذلك في أنواع من المتنجسات. أولها بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، وذلك في حديثنا الذي معنا، حيث دل هذا الحديث الثابت في الصحيحين على تخفيف الشرع في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وأنه إذا بال على الثوب أو المكان فيجزي أن تأخذ كف الماء وترش، ولا يجب عليك غسل الثوب. وهذا النوع الثاني من المزيلات قد ثبتت به النصوص في نوع آخر، وهي النجاسة المشكوك فيها. فالرش يستعمل في طهارة المكان المشكوك في نجاسته، فلو كان عند الإنسان غرفة فيها بساط ونحوه، ثم شك هل بال عليها أحد من الصبية أو لم يبل، فشك في ذلك، فإنه يأخذ الماء ويرش به البساط، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، قال العلماء: في هذا دليل على أن الأشياء المشكوك في نجاستها أنه يجزئ الإنسان أن يأخذ كف الماء ويرشها به. وفي حكم ذلك إذا شك الإنسان هل خرج منه مذي فتنجس ما فتنجست ثيابه التي تلي الفرج، أو لم يخرج منه مذي كأن يكون رأى صورة أو سمع شيئا أو تذكر شيئا أثار شهوته، ولكنه لم يتحقق من خروج المذي وعنده شك هل خرج أو لم يخرج، فالأصل أنه لم يخرج، ولكنه يستحب له أن يأخذ الكف من الماء وينضح به ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنس بن مالك رضي الله عنه في نضحه على نضحه أقره على نضحه، فدل هذا كما ذكر العلماء على أن الشيء المشكوك في نجاسته أنه يجزئ أن يرشه الإنسان بالماء. النوع الثالث من التطهير أن يكون التطهير بالمكاثرة وصب الماء، ويأتي ذلك في أحوال مخصوصة، وهي الأحوال التي يتعذر فيها غسل الشيء. مثال ذلك الأرض، فإنه إذا بال أحد على الأرض فإنك لا تستطيع أن تصب الماء على التراب وتعصر التراب حتى تخرج منه النجاسة، فلذلك خفف فيه فأمر بصب الماء، فتقدر البول فتقدر قدر البول ثم تصب ذنوب الماء ونحوه على ذلك البول، فإذا صببت الماء وكاثرته على النجاسة بشكل يغلب على ظنك أنه قد أزالها فإنه يجزي كذلك ويعتبر مطهرا لذلك المكان، سواء كان من الأرض اليابسة أو كان من الأرض الندية التي تشرب البول. وفي حكم الأرض أن يكون البساط يصعب قلعه، وهكذا بالنسبة للبلاط ونحوه في زماننا، فمثل ذلك يصب الإنسان الماء عليه ويكاثر حتى يغلب على ظنه أنه قد استهلكت مادة البول وزال الشيء النجس. وفي حكم ذلك تطهير الوعاء المتنجس. قال العلماء لو أن إنسانا كان عنده قلي كان عنده سطل ماء، وهذا السطل قد وقعت فيه نجاسة فغيرت، قالوا فلو صب عليه أضعافه من الماء الطهور فإنه يصير ذلك الماء طهورا. والسبب في ذلك أن كثرة الماء توجب استحالة مادة النجاسة وغلبتها، والحكم متعلق بالنجاسة، فإذا زالت زال حكمها. وبناء على ذلك قالوا إن المكاثرة تعتبر من أنواع إزالة النجاسة. النوع الرابع من إزالة النجاسة أن يكون ذلك باستحالة مادة النجاسة، وصورة ذلك في الخمر، فإن الخمر إذا تخللت فإنها تصير طاهرة ويجوز أكلها، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل. والخل بإجماع العلماء إنما هو أصله من الخمر، فإذا تخللت الخمر وصارت إلى الخل بنفسها فإنها تعتبر طاهرة، ويصير الخل خمرا بصورتين: الصورة الأولى أن يخللها الإنسان، والصورة الثانية أن تتخلل بنفسها. فإذا خللها الإنسان فإنها تبقى نجسة على أصلها، ولا يجوز تخليل الخمور. وأما الصورة الثانية وهي أن تتخلل بنفسها فإنه حينئذ يحكم بطهارتها لاستحالة مادة النجاسة، وسيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله في باب الأشربة وذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فيها. أما النوع الخامس من إزالة النجاسة فهو يكون بالحك، ويكون المزيل بشيء جامد. ومن أمثلة ذلك إذا أصابت النجاسة النعلين، فإن طهارة النعلين من النجاسة تكون بالحك في الأرض، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر بالصلاة بالنعال مخالفة لأهل الكتاب قال: فإذا وجد فيهما أذى فليدلكهما في الأرض وليصلي فيهما. فدل هذا على أن النعل يطهر بالحك، فمن مشى بنعله على البول أو أصاب نعله شيء من البراز والغائط فإنه يحكه بالأرض. فإذا حككت النعل بالأرض حتى غلب على ظنك أن عين النجاسة أزيلت مع التراب فإنه يطهر الحذاء بذلك، وحينئذ يكون الحك من هذا الوجه مطهرا. وعند من يقول بنجاسة المني يستدل بحك أم المؤمنين رضي الله عنها لمنيه صلوات الله وسلامه عليه، حيث دل ذلك على نوع من التطهير. ومن أمثلة هذا النوع المزيل ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب المرأة أنه لما أمر أن تجر بذيلها على الأرض سئل صلوات الله وسلامه عليه عما يصيب العباءة والثوب من النجاسة، لأن المرأة إذا كانت عباءتها سابلة فإنها لا تأمن أن تمر على موضع النجس، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قال العلماء: إن الثوب لما تنجس بالأرض الرطبة فإن مروره على الأرض اليابسة بعد ذلك كأنه يحك عليها، فالمرأة تجر عباءتها وتجر ثوبها، وبهذا الجر يطهر الثوب وتطهر العباءة. وفي حكم ذلك لو جر الإنسان إزارا فإنه يطهر بالحك من هذا الوجه. وقال بعض العلماء بتخصيص هذا الحكم بثوب المرأة دون ثوب الرجل، لأن ثوب المرأة مأذون به، وأما ثوب الرجل فلم يؤذن له أن يجر ثوبه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. قالوا: فلما نهي عن الجر لم يستبح الرخصة بالمحرم، وقد رخص بعض العلماء في مشيه بالثوب مسبلا إذا كان ذلك على سبيل الإغاظة للعدو في الحرب. قالوا: فلا حرج في ذلك كما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله. ومن هنا تأتي الصورة في الحالة المستثناة المباحة من الأصل. وأما النوع السابع من المزيلات التي تزال بها النجاسة فهو تبخر النجاسة وزوالها، ويتأتى ذلك في الماء إذا تبخرت منه النجاسة فلم يبق لونها ولا طعمها ولا ريحها، فقال بعض العلماء إنها تطهر ويحكم بطهارة الماء. مثال ذلك لو كان عند الإنسان سطل من الماء ووقعت فيه نجاسة ثم إن هذه النجاسة تبخرت وتلاشت، فحينئذ يقال بطهارتها من هذا الوجه. ومن أمثلة ذلك ما ذكره بعض العلماء في الزيت، قالوا: إن الزيت إذا تنجس فإنه يطهر بالتسخين، حيث إذا سخن وغلا فإن النجاسة تتبخر ويبقى الزيت، وهذا هو أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك والشافعي رحمة الله على الجميع، حيث قالوا: إن الزيت يطهر بالطبخ والنار لأن النجاسة تتبخر والزيت يبقى، فهذه هي صور إزالة النجاسة المشهورة والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كأن المصنف رحمه الله بهذه الترجمة يريد أن يبين لنا تخفيف الشرع في نوع من أنواع البول، ومناسبة هذا الباب للباب المتقدم أن الباب المتقدم دل على التشديد في البول مطلقا، سواء كان بول الصبيان أو كان بول الكبار، وسواء كان بول إناث أو كان بول الذكور. ولكن المصنف رحمه الله ذكر هذا النوع الخاص الذي يعتبر مستثنى من الباب المتقدم. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث، وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي الشمس وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى عليه رحمة الله: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق، قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. ذكر المصنف رحمه الله حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وأرضاها، وهي صحابية اشتهرت بكنيتها. وذكر الحافظ ابن الملقن رحمه الله أن اسمها آمنة، وقال بعض العلماء إنه لا يعرف لها اسم، وخطأ الإمام الحافظ ابن الملقن هذا القول، وقال إن المشهور عند العلماء أنها اشتهرت بكنيتها، وهذا لا يمنع أن يكون لها اسم، وهي أخت عكاشة أو عكاشة بن محصن الصحابي الجليل الذي روى حديث 70,000، وهي وكانت رضي الله عنها وأرضاها من النساء الفاضلات والصحابيات المباركات. حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكثير الطيب، وقد جاء في بعض السير أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بطول العمر، وذلك أنه لما توفي لها ابنها جزعت على ذلك الابن، ثم قالت للغاسل: لا تغسله بماء حار فتضره. فلما ذكر عكاشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم صلوات الله وسلامه عليه من قولها، ودعا لها رضي الله عنها وأرضاها. أتت بابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وكرمه في معاشرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث كان لا يألو الجهد في إدخال السرور عليهم، وهذا هو هديه صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في ذلك أن النفوس جبلت على محبة من يحسن إليها، ولا شك أن الإحسان للأولاد يدل ويتضمن على الإكرام للوالدين، فكان صلوات الله وسلامه عليه يؤتى بأولاد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فيدعو لهم صلوات الله وسلامه عليهم بالبركة والخير، وربما حنكهم صلوات الله وسلامه عليه إذا كانوا صغارا، فأتي بهذا الابن فأجلسه في حجره وحجره، لغتان في الحجر، يقال حجره ويقال حجره، وأصل الحجر المنع، يقال حجره إذا منعه، ومنه سمي الحجر المعروف في المعاملات حجرا. قال الله في التنزيل: ويقولون حجرا محجورا، أي يمتنعون عن سماع الذكر، وكأنهم يضعون بينهم وبين كتاب الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم الموانع. وسمي الحجر حجرا لأنه يمنع الطائف من الدخول للموضع المعروف. وسمي العقل حجرا ونهية وعقلا لأنه يمنع صاحبه وينهاه ويعقله. وسمي الحجر حجرا لأنه إذا جلس فيه الصبي أو وضع فيه الشيء حفظ، كأنه كالوعاء يمنع من التجاوز. وأجلسه صلوات الله وسلامه عليه في حجره، وهذا يدل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتكبر عن حمل الصبيان أو وضعهم في حجرهم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى بأصحابه رضي الله عنهم، فلما صلى جاء الحسن أو الحسين وامتطى ظهره صلوات الله وسلامه عليه، فما زال ساجدا حتى أطال السجود ثم رفع، وقال بعد أن فرغ من الصلاة: إن ابن امتطى ظهري آنفا فكرهت أن أزعجه. قال العلماء: لما كان الحسن أو الحسين معتادا لركوب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أمام الناس، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه من ذلك في الخلوة لما اجترى على فعله أمام الملأ. وهذا يدل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه. أجلسه في حجره فبال على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بال الغلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البول معروف، والبول على صورتين: الصورة الأولى أن يكون مرادها أن الصبي بال في ثيابه ثم سرت النجاسة من ثوبه إلى ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجره. وهذه الصورة هي الظاهرة وهي القوية. والصورة الثانية أن يكون الصبي مجردا عن الثياب التي تستر عورته، فيكون بوله على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرا. والفرق بين الصورتين أن الصورة الأولى يكون البول فيها إنما هو عن طريق التسرب والرطوبة التي هي أخف من الصورة الثانية. ومن هنا استنبط العلماء رحمهم الله من الصورة الأولى أن رطوبة النجاسة نجسة، وصورة ذلك لو وضعت يدك على شيء فيه نجاسة وكان ذلك الشيء المتنجس رطبا فوجدت أثر الرطوبة في الكف أو الثوب، فإنه يحكم بنجاسة الكف والثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتنجس ثيابه عن طريق رطوبة النجاسة. فدل هذا على أن رطوبة النجاسة تأخذ حكم وقوع النجاسة بعينها، ويتفرع على ذلك مسائل، منها المسألة المشهورة: لو كان أحد الموضعين طاهرا والموضع الآخر متنجسا فالطاهر والمتنجس رطب والطاهر يابس، فلامس الرطب اليابس فإننا نحكم بنجاسة ذلك اليابس الطاهر بسبب رجوج الرطوبة النجسة. ويشترط في ذلك أن ترى أثر الرطوبة على الثوب، فلو أجلست الصبي في حجرك ثم وجدت الثوب قد تغير بوجود النداوة والرطوبة فإنه متنجس. وهكذا لو وجدت عين البول بالقطرات فلا إشكال لوجود عين النجاسة. قالت فبال عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدعا بما، قولها فدعا بما يدل على فضله عليه الصلاة والسلام وحلمه ورحمته. والسبب في ذلك أن هذه الصحابية لم تذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولا زجره للغلام، وإنما ذكرت مباشرة رفعه وذكرت مباشرة تطهيره للثوب، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر تضجرا ولا سآمة، وهذا هو دأبه عليه الصلاة والسلام من الرفق بالأولاد والصغار، على خلاف ما يعتاده البعض من القسوة عليهم وضربهم وأذيتهم. فبعض النساء أصلحهن الله إذا رأت صبيها قد بال في ثوبه أو بال على فراشه ضربته وسبته وشتمته ولربما لعنته والعياذ بالله. وهذا كله يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصبي والغلام لا عقل عنده، ولذلك لا ينبغي أن يعامل معاملة العقلاء، وإنما يعامل معاملة من هو خليق بالرفق والرحمة والحنان والتعليم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء الأعرابي إلى مسجده وكشف ثوبه يريد أن يبول، صاح الصحابة به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرموا، فرفق بالرجل حتى قضى بوله، ثم أمر بذنوب من الماء فصبه على البول، ثم دعا الأعرابي وقال إن هذه المساجد، فدعا الأعرابي وعلمه وذكره ووعظه. فانطلق الأعرابي يقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، من كريم ما رأى من حلمه صلوات الله وسلامه عليه ورحمته، مع أن هذا الأعرابي رجل وعنده العقل الذي يدرك معه أن فعله لا ينبغي، ومع ذلك أخذه بالسماحة والتعليم والتوجيه. وهذا هو دأبه صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أنه لما عطس في الصلاة، لما شمت العاطس في الصلاة قال واثك لأمي، حينما رمقه الصحابة بأبصارهم قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من منكم قال كذا وكذا آنفا؟ قال قلت أنا يا رسول الله. قال فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن أو ذكر الله كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالمنبغي العطف على الأولاد والشفقة عليهم والإحسان إليهم وترك الأذية والإضرار بهم، خاصة في مثل هذه المواقف. والصبي إذا أزعج بالضرب والإهانة تشتت ذكره وعزب عنه رشده وصار إلى الأذية والإجرام أقرب منه إلى الإحسان والسلام. فالمنبغي على الوالدين أن يتأسيا برسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، ثم إنه عليه الصلاة قالت رضي الله عنها فدعا بماء فرش، وفي رواية فدعا بماء فنضحه، وفي رواية ولم يغسل. قولها فنضحه يدل على أن بول الغلام يرش ولا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نضحه، والنضح أن تأخذ الكف من الماء وترش به الشيء فيسمى حينئذ نضحا. وفي بعض الرواية فصب الماء عليه، وفيها تجوز من جهة النظر إلى المعنى ولا تخالف هذه الرواية. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى، هل بول الغلام طاهر أو نجس؟ المسألة الثانية، وإذا قلنا إن بول الغلام طاهر نجس، فهل طهارته تكون بالغسل أو تكون بالنضح؟ المسألة الثالثة، هل هذا الحكم خاص بالغلام الذي لم يأكل الطعام، أو يشمل الأنثى التي لم تأكل الطعام؟ المسألة الرابعة، ما حكم بوله إذا كان خمثا مشكلا، هل يجب غسله أم يكفي فيه النضح قياسا على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام؟ المسألة الخامسة، ما هي الحكم، ما هو وجه التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ المسألة السادسة، هل ينسحب الحكم على الذكور حتى بعد الفطام؟ أما بالنسبة لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هل هو نجس أو طاهر؟ قولان للعلماء رحمهم الله، فجماهير السلف والخلف على أن بول الغلام نجس، وحكى بعض الأئمة الإجماع على ذلك. والقول الثاني، إن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا، وهذا هو مذهب الظاهرية رحمة الله على الجميع. أما الذين قالوا إن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس، فقد استدلوا بهذا الحديث الصحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رش بوله، ولو كان بوله طاهرا لما رشه ولما تكلف صب الماء عليه، فدل على أنه طاهر، على أنه نجس وليس بطاهر. وهذا هو المفهوم من كونه عليه الصلاة والسلام يرش البول ولا يكتفي بتركه. أما الذين قالوا بطهارته، فقالوا إنه لو كان نجسا لغسله صلوات الله وسلامه عليه، وكونه ينضح يدل على أنه طاهر وليس بنجس. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من أن بوله يعتبر نجسا، وذلك لأنه لو كان طاهرا لما تكلف عليه الصلاة والسلام صب الماء عليه. وهذا هو أسعد القولين بالدليل، ولأن الأصل في الرش والغسل أن يكون لمعنى النجاسة أو تخفيفها، ولذلك رش أنس رضي الله عنه الحصير لشك النجاسة في الحصير، فدل هذا على رجحان قول الجمهور بالنجاسة. المسألة الثانية، وإذا قلنا إن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعتبر نجسا، فهل يغسل أو يرش؟ للعلماء قولان، ذهب الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهما، وهو قول إسحاق بن راهوي وطائفة من أهل الحديث، إلى أن بول الغلام يرش، وأنه يكفي فيه النضح ولا يجب غسله. والقول الثاني هو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، وقول عند الشافعية رحمة الله على الجميع، أن البول يعتبر، أنه لا بد من غسل بول الغلام. واستدل الذين قالوا بأنه يرش بظاهر هذا الحديث الذي معنا، وبحديث أبي السمح أو السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده والحاكم، وصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام. فدل على أن الرش يكفي ولا يجب صب الماء والغسل، وهذا كله يؤكد مذهب المسامحة وأن ذلك على سبيل الرخصة. أما الذين قالوا بوجوب الغسل فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نضح الماء، وجاء في رواية صب الماء، فنأخذ بالأصل من وجوب غسل البول، ولا نقول بالنضح، لأن رواية النضح محمولة على الغسل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المذي أن ينضح الفرج منه، فدل على أن المراد بالنضح الغسل. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لأن الرواية في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة وفي بعض ألفاظها فنضحه بماء ولم يغسل، وهكذا في الرواية التي معنا، فدل على عدم وجود الغسل وأن بول الغلام مخفف فيه. المسألة الثالثة، هل الحكم يختص بالغلام أو يشمل الغلام والجارية؟ للعلماء قولان، الذين قالوا بأن البول يرش اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من يقول إنه يختص بالذكر دون الأنثى، وهذا هو مذهب الحنابلة وإسحاق بن راهوي، وقال طائفة من السلف بإلحاق الذكور بإلحاق الإناث بالذكور، وأن الأولاد إذا لم يفطموا أنه يجزئ في بولهم رشه، ولا يجب على المكلف غسله. وبهذا القول قال الإمام النخعي، ويحكى عن غير واحد من أئمة السلف، وحكي عن الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، وفي رواية ويرش من بول الغلام، وهو حديث صحيح يدل على التفريق بين الذكر والأنثى. المسألة الخامسة، ما حكم البول إذا كان من الخنثى؟ الخنثى له حالتان، الحالة الأولى أن يتبين كونه ذكرا أو كونه أنثى، كأن يبول من أحد الموضعين، أو توجد فيه علامة الإناث أو علامة الذكور غالبة، فحينئذ يعطى حكم تلك العلامة على حسبها. أما الحالة الثانية وهي أن يكون مشكلا، فالخنثى المشكل، الصحيح أن حكمه حكم المرأة والأنثى لأنه اليقين، ولا يحكم بارتقائه إلى درجة الذكورة لارتفاعها، وهذا مفرع على القاعدة الشرعية المشهورة، اليقين لا يزال بالشك، فاليقين أنه في حكم الإناث، وشككنا في ارتفاعه إلى درجة الذكور، فنص العلماء رحمهم الله على بقائه في حكم الأنثى، وأنه لا يرتقي إلى حكم الذكور، وبناء على ذلك فيجب غسل بول الخنثى كما يجب غسل بول الجارية. المسألة السادسة، ذكر العلماء رحمهم الله عللا في الفرق بين بول الذكر والأنثى، فقال طائفة من العلماء يرش من بول الغلام لأن الذكور تتعلق بهم النفوس أكثر، ويحملهم الناس في المجامع ونحوها، فنظرا لوجود هذا التعلق في الذكر أكثر من الأنثى خفف في حكمه أكثر من الإناث لعموم البلوى، وبناء على ذلك يكون هذا من باب دفع المشقة والحرج. وأما القول الثاني فقالوا إن بول الإناث أشد حرقة وأشد مادة وأنتن على خلاف بول الذكر، فخفف في الثاني وشدد في الأول. وأما القول الثالث